الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي رحمه الله، وهو يتحدث عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من خلال استكمال كثير من الأعمال أو نقصها في ضوء النصوص التي أوردها، انطلاقا من حديث شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث دليل آخر على دخول الأعمال في الإيمان، فالأعمال جزء من الإيمان لا يتجزأ منه. وهذا الجزء كما قرر علماء الإسلام في ضوء النصوص الشرعية، منه ما يبطل الإيمان بتركه إجماعا كالشهادتين، ومنه ما يبطل الإيمان بتركه على خلاف كترك الصلاة تهاونا، ومنها ما ينقص به الإيمان الواجب كارتكاب محظور أو التقصير في القيام بواجب، ومنه ما ينقص الإيمان بتركه الإيمان المستحب كترك المستحبات والسنن ونحو ذلك. ونواصل فيما ذكره المصنف في هذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال: ففسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. قال: وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا لهم قيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان. ومن لم يقم بذلك ومن لم يقم ذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال: والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفى له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. هذه النصوص وتعليق المصنف عليها تتحدث عن كمال الإيمان، وأن كماله بكمال هذا الدين بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذاق طعم الإيمان كما ثبت من حديث العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقبل ذلك ذكر ما يحبه المرء، فإن إيمانه يكون على قدر محبته لله ولرسوله ولدين الإسلام. ولذلك تقدم الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وذكر الحديث الآخر الذي فيه أنه لا يمكن أن تنال المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وكذلك لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، من لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. واستكمل الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن كمال الإيمان حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. والمقصود بهذا كله أنه كلما نقصت تلك المحبة لله ولرسوله ولدين الإسلام نقص ماذا؟ الإيمان. وكلما زادت المحبة ماذا؟ زاد الإيمان. والإسلام والإيمان كما نبه المصنف بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمقصود بذلك أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا كان الإسلام يطلق على الأعمال الإيش؟ ها؟ الظاهرة. وإذا ذكر وكان الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج والجهاد إلى آخره والزكاة. وإذا أطلق وكان الإيمان يطلق على الأعمال الإيش؟ الباطنة، مثل إيش؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولا بد أن نفهم هذه الحقيقة، أنه كلما تتزود يا عبد الله من الطاعات ومن حب الله ورسوله وحب ما يحبه الله ورسوله كنت بذلك محققا لكمال الإيمان، وبقدر ما ينقص ذلك ينقص ماذا؟ الإيمان. وهنا نقطة نقف عندها مع أنه تجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس. يعني لو خيرت بين نفسك وبين سلامة رسول الله ودين رسول الله لاخترت أن تموت في سبيل ذلك، مع هذا كله فإنه قد حذرنا صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الغلو، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ذهل عمر، هذا أمير المؤمنين الذين يهزأ بهم عبر الأفلام الخليعة التي يمثلها الداعرون والداعرات بإشراف بعض المتمشيخين والمتعالمين والجهلة السفهاء. عمر بن الخطاب ذهل، نسي حتى الآيات التي تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت، مثل قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والآية الأخرى التي سنذكرها بعد قليل. جاء عمر قال من قال إن محمدا مات ضربت عنقه. بسبب ماذا؟ فرط إيش؟ حبه، تلك هي المحبة، هذا هو الذي يحب رسول الله حقا، وليس أصحاب الأغاني والتمثيليات، ليس أصحاب الأغاني والتمثيليات هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء عصاة، وإن المحب لمن يحب مطيع، وإن الذي يجعل حب النبي غناء وأناشيد وتمثيليات لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة. فهذا عمر ذهل، نسي حتى الآيات، قال من قال إن محمد مات ضربت عنقه، حتى شرح الله صدره عندما قام أبو بكر الصديق صديقه وزميله وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم. فماذا قال؟ قال له من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا وقع عمر رضي الله عنه على ركبتيه وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنسى؟ حبه لرسول الله، لأن هذا أعظم مصاب يا أخي الكريم، إذا ابتلي أحدكم بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا البعد عن الغلو والتمسح بالجدران والحيطان والحفر والغيران وما إلى ذلك مما يفعله بعض الجهال، وبعض الأسطوانات وبعض الأعمدة وبعض الأماكن بدعوى أنها من الآثار النبوية، هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان للناس حتى يصرفهم عن العبادة الحقيقية إلى بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نفهم ذلك وأن نعيه وأن نعبد الله حق عبادته وأن نحب الله ورسوله أكثر محبة أنفسنا، ولكن بالطرق الشرعية ودلالتها وعلاماتها الحقيقية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقتدي به في كل شيء، في نومك، في غدوك، في رواحك، في دخولك، في خروجك، في سفرك، في حضرك، في جلستك، في مأكلك، في مشربك، في منكحك، في زواجك، في سفرك، في حضرك، في جميع شؤونك. تأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في محبته طبق سنته كلها في كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن تتحول المحبة إلى غناء وترنمات وقصائد مغناة مع الطبل والزمر، فهؤلاء والله ما صدقوا في دعوة هذه المحبة، وإن وجدت محبة فإنها محبة ناقصة، لأنها محبة مشوبة بالبدع والخرافات والمعاصي والدجل. تفضل. قال فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قالوا في صحيح مسلم رحمه الله من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال: ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال: فهذا أيضا صريح في إدخال الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر الإيمان تفسيرا تدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. قال: وفي سنن أبي داود رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان، ولبه وسره. قال: فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كلما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. قال: وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوا على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. قال: فهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن رحمه الله وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال: فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل هذا تأكيد على دخول الأعمال في الإيمان، وبيان في أن اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما يقتضيه الرضا بهذا الدين ظاهرا وباطنا، كل ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله، وبالتالي فهي جزء من الإيمان. وذكر من هذا دخول حديث وفد عبد القيس، وكونه أطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة، وكذلك أطلق الأعمال على ترك بعض الأمور الظاهرة، وكذلك يعني إطلاقه على العطاء في الله والمنع في الله الحب في الله والبغض في الله، كل هذه من بعضها من أعمال القلوب وبعضها من أعمال الجوارح، وكلها سواء كانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح كلها تبين وتؤكد دخول الأعمال في الإيمان، وأن الإيمان ينتظم هذه المنظومة كلها، وأنه لا يجوز التفريط بشيء منها، ولا يجوز إخراج العمل من الإيمان كما تقوله بعض الطوائف. وهذه نصوص قاطعة في دخول الأعمال في الإيمان، فالإيمان الصحيح هو الذي يشمل شرائع الإسلام جميعها من عبادات ومعاملات وأحكام وآداب وأخلاق وما إلى ذلك، كل هذا من شرائع الإسلام التي يجب تطبيقها والعمل بها ظاهرا وباطنا. ومجموع النصوص التي أوردها المصنف مثل قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكذلك ما أورده عن الاستقامة مثل حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستشهاد بالآية التي جاءت في هذا المعنى أو الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل هذه لو تأملت لوجدت أنها تفيد بأن الإيمان يشمل هذه المنظومة كلها، جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، ويمكن أن تكون مجموعة في تعريف أهل العلم للعبادة، وهي: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على أصلين كما هو معلوم: الأصل الأول خلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني الاقتداء بالرسول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فضلش. قال: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال: فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. يعني هنا يبين أن يؤكد مسألة أن الأعمال أيضا، أن جميع الأعمال هي من الإيمان، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من وفق لها فقد استكمل شرائط الإيمان وواجباته ومستحباته، وبقدر ما يقصر فيها بقدر ما ينقص ماذا؟ إيمانه. وتزداد محبته لله كلما ازداد من هذه الأعمال. تأملوا معي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم نبه المصنف إلى أمرين: الأمر الأول أن العمل من الإيمان، بل هو جزء لا يتجزأ منه، والأمر الثاني أن العمل الصالح ثمرة هذا الإيمان، كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه لسلوك الصراط المستقيم. قال علقمة رحمه الله من كبار التابعين في معنى هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لأمر الله وقضاء الله وقدره. هذا هو الذي يستحق أن يكون مؤمنا حقا، يسلم لقضاء الله وقدره، لا يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، بل يسلم ويذعن وينقاد ويخلص ويحتسب ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها، بيت المقدس قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. قال: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالوا في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. قال: وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها. طيب، خلاص، هذه إن شاء الله. اختر سؤالا بعد الأذان، سؤالا واحدا. سأل الله لكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: أسئلة بمعنى، ما حكم صلاة التراويح بعشرين ركعة وبعضها بثلاث وعشرين ركعة؟ يقول بعض الشباب يخرج من المسجد ويستدل بقول الشيخ فلان. الثاني يقول: بمعنى، هل تعتبر زيادة عن 11 أو 13 خلافا للسنة؟ نعم. الأولى والأكمل أن نصلي 11 ركعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه قد صلى بعدها ركعتين فصارت 13. ولكن الزيادة جائزة بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول هو ما ذكرناه من أنه صلى ركعتين بعد أن صلى 11. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. أختصر المقول فأقول: إن هؤلاء الذين يخرجون والإمام يصلي من غير عذر، أرى أنهم محرومون من خير كثير، ولا أقول إنهم يأثمون، لكن حرموا أنفسهم. أما إن كانوا يحرمون الزيادة فعليهم أن يراجعوا النصوص في هذا، ولو قال بعض مشايخنا بخلاف ذلك فإن القول بخلافه. الصحيح جواز الزيادة. أنبه فقط: من أوتر وأراد أن يزيد فلا يوتر بعد الزيادة الأخيرة. يعني لو أنه أوتر في أول الليل، الأولى إن كان يغلب على ظنه أنه سيقوم لا يوتر، يؤخر الوتر، لكن يبقى أحسن أن يقوم على الإمام حتى ينصرف، حتى ينال أجر قيام ليلة، ثم إذا قام آخر الليل عليه أن لا يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.